ثم يأتي السؤال أيضا الذي فيه إلزام الحجة وفيه السخرية بهم، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ الذي يعلم أن ما أنزل إلى النبي هو الحق المؤمن الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول المبرأة من شوائب الوهم والتقليد والإلف، تلك هي الألباب، العقول المبرأة من تقليد الآباء، المبرأة من الأوهام، هؤلاء هم الذين يتذكروا، هم الذين يتأملوا في الآيات ويتدبروا، وتأتي صفاتهم 9 صفات، نسأل الله تبارك وتعالى أن نتخلق بها جميعا. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الذين يوفون بعهد الله، عهد هنا اسم جنس، وبالتالي يوفون بعهد الله أي كل عهد لله، كل أمر لله، كل نهي لله، فهم عاملون بالأوامر مجتنبون النواهي، أو ما عهده الله إليهم في كتبه. الذين يوفون بعهد الله ما عهده إليهم في كتبه كقوله وعهدنا إلى بني إسرائيل، وعهدنا إلى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، وهكذا. فما عهده الله إلينا وعلمنا به نوفي به. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، النقض الفك، النقض الهدم، الميثاق، إما الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم حين أخرجهم من أصلاب آبائهم في عالم الذر بقوله ألست بربكم قالوا بلى، أو الميثاق كل المواثيق مع الله ومع الخلائق، ولا ينقضون الميثاق والمؤمنون على شروطهم، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، صلة الرحم، صلة القربى، بر الوالدين، الإيمان بجميع الرسل والأنبياء، كل ما أمر الله به أن يوصل فهم واصلون له. موالاة المؤمنين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يخشون ربهم في السر والعلانية، يخافون سوء الحساب، وسوء الحساب كما قلنا أن يؤاخذ العبد ويناقص ويسأل عن كل ذنب لا تقبل له حسنة ولا تغفر له سيئة، يخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبر بالله، صبر في الله، صبر لله، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على البلاء، صبر في الله ولله، صبر ابتغاء وجه ربهم، صبر الصابر طوعا وليس صبر الصابر كرها، وأقاموا الصلاة، أتوا بالصلاة أوقاتها وبأركانها وعلى هيئاتها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفقون مما، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية كأنها تدل على الزكاة فالإعلان فيها أفضل، والصدقة فالإصرار فيها أفضل. وأنفقوا مما رزقناهم من بعض ما رزقناهم سرا وعلانية ويبرؤون بالحسنة السيئة، يقابلون الإساءة بالإحسان، وأحسن إلى من أساء إليك، أو يتبعون السيئة الحسنة لتمحوها ويدرؤون الدرء الدفع، درأة دفعة، يدرؤون بالحسنة السيئة وكأنهم يدفعون السيئة بالحسنة. يفهم منها مقابلة الإساءة بالإحسان، أن تحسن إلى من أساء إليك، وتعني أيضا أن تتبع السيئة الحسنة كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لمعاذ موصيا إياه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم عقبى الدار، عقبى العاقبة. وتطلق العقبى على الجزاء على الفعل، وسمي الجزاء على الفعل عقبى لأنه يأتي ويكون عقب الفعل، الجزاء يأتي عقب الفعل فيسمى الجزاء عقبى. لهم عقبى الدار، دار الدنيا أو دار الآخرة، عقبى الدار أي جزاء عملهم في الدنيا، فالدنيا دار عمل وليست دار جزاء، عاقبتها الجزاء، الجنة أو النار. لهم عقبى الدار أي عاقبة الدنيا وعاقبة العمل في هذه الدنيا ألا وهي الجنة، أو عاقبة الدار الدار الآخرة، إذ في الدار الآخرة داران الجنة والنار. ثم يأتي وصف هذه العقبة فيقول الله تبارك وتعالى: جنات عدن. عدن إقامة، دوام، ثبت، عدن بالمكان أقام به وثبت واستقر. جنات عدن هي أوسط الجنة، هي الفردوس، جنات عدن، جنات الإقامة، جنات الخلود، يدخلونه ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يدخلون معهم، يدخلون معهم. لكن الملفت في الآية أمران: الأمر الأول أن النسب بغير عمل لا ينفع، لذا قال: من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن لابد من العمل الصالح، فنسب بلا عمل لا يبدي ولا ينفع. الأمر الثاني أن الشفاعة ترفع الدرجة. هم دخلوا جنات عدن وأصبحوا في درجة لا يصل إليها الأب أو الابن أو الزوجة فيشفع له فيرفع إلى درجته ليتم الأنس وليكمل له السعادة بأن يجد نفسه في نعيمه مع من يحب. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ليس هذا فقط، بل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من كل باب من أبواب الجنة، من كل باب من أبواب المنازل، منازلهم في الجنة، من كل باب من كل اتجاه، من كل باب من أبواب الفتوحات. فالباب قد يكون بابا يغلق ويفتح، والباب قد يكون مدخلا. يعبر بكلمة الباب كقولك أبواب الرزق، أبواب الرحمة، يدخلون عليه من كل باب. أي الأبواب وأي باب؟ أي أبواب ذات مصاريع تغلق وتقفل، أم هي أبواب الجنة ام ابواب الفتوحات ام ابواب المنح والعطايا بالتحف والهدايا من الله. سلام عليكم بما صبرتم. اي يقولون لهم سلام عليكم، يقولون سلام عليكم وهم سالمون. من دخل الجنة فقد سلم، فلما يقولون سلام وهم في سلام؟ اهي بشارة بدوام السلامة ام هي تحية، ام هي تحية من الله يبلغونهم اياها؟ سلام عليكم بما صبرتم، اي ما انتم فيه من نعيم جزاء صبركم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هكذا تكون عقبى الدار والنعم في عقبى الدار، ونعمت هي عاقبة الدار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، فأرد بها تتميز الأشياء. فذاك كان حال أهل الجنة الذين عملوا لها وسعوا لها سعيها. أما الآخرين فيقول الله تبارك وتعالى فيهم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثلاث صفات للمؤمنين تسع صفات، وللكفار ثلاث صفات. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ما عهده إليهم في كتبه: الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. الميثاق الذي تم في عالم الذر حين استخرجهم من أصلاب آبائهم. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد توكيده وتأكيده. ما من رسول بعث إلا وأخذ عليه العهد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يأمر أتباعه بالإيمان به، وأخذ المواثيق على ذلك من الرسل، وأخذت الرسل المواثيق على أتباعه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول الله عن هؤلاء التعساء والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. موالاة المؤمنين صلة، الاهتمام بأمر المسلمين صلة، صلة الرحم صلة، الإيمان بالرسل جميعا صلة، أن تصل إيمانك بمحمد بإيمانك بعيسى، وأن تصل إيمانك بعيسى بإيمانك بموسى، وهكذا كل ما أمر به ربنا أن يوصل. هؤلاء يقطعون ويفسدون في الأرض بإثارة الفتن، بالحض على المعصية، بإظهار الفسق، بتشجيع الفجور، يفسدون في الأرض بكل أنواع الفساد. الرشوة فساد، الرشوة والراشي والمرتشي والرائش الواسطة بينهما ملعونون، الخمر ملعونة، الربا ملعون، كل ما نهى عنه الله ما هو إلا فساد وإفساد في الأرض. كل ما نهى عنه الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، معناه كيف أصلحت الأرض وبما أصلحها الله؟ أصلحها الله بدعوة الرسل، أصلحها الله بإنزال الكتب، أصلحها الله بالأمر والنهي، أصلحها الله ببيان الأحكام وبيان الحلال من الحرام. كل مخالفة لذلك هو إفساد في الأرض بعد إصلاحها. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى والحرمان من جنته. إذ الملعون لا يخرج من جهنم أبدا ولا يدخل الجنة أبدا أبدا أبدا. الملعون إبليس حين قال ربنا له وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، هذه اللعنة الطرد من الرحمة. هل يدخل إبليس الجنة يوما ما؟ يستحيل. هل يخرج من النار يوما ما؟ يستحيل. كذلك المشركون، كذلك الناقضون لعهد الله بعد ميثاقه، القاطعون لما أمر الله به أن يوصل، المفسدون في الأرض، هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط. أولئك لهم اللعن ولهم سوء الدار. سوء الدار ما يسوءهم في الدار الآخر. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أن الرزق بيده، وأن سعة الرزق لا تدل على الإكرام، وأن تضييق الرزق لا يدل على الإهانة. وقد يبسط الرزق للمؤمن وقد يبسط الرزق للكافر استدراجا له، وقد يقتر في الرزق على المؤمن ابتلاء له وتكفيرا لذنوبه. فيقول عز من قائل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويقدر يضيق، يبسط يوسع لمن يشاء، ليس له شرط سوى إرادته وحكمته وقضاؤه. فقد يوسع على الكافر استدراجا له، وقد يضيق على المؤمن ابتلاء له. لكن مشركي مكة فرحوا بالحياة الدنيا وما نالوه منها، ومتاع الدنيا والحياة الدنيا بطولها وعرضها بالنسبة للآخرة ما هي إلا لحظة، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. المتاع كل ما يستمتع به في الدنيا ومصيره إلى الزوال والفناء يسمى متاعا. أصل الكلمة من متاع النهار، ارتفع، بعد ارتفاعه يأتي الزوال لابد. هل رأيت النهار ممتدا؟ هل رأيت النهار مستمرا؟ ارتفعت الشمس متع النهار ثم لابد من الزوال. فكذلك يطلق على كل ما يستمتع به في هذه الدنيا كلمة متاع، لأنه زائل منتهي وثاني. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والملفت للنظر في الآية أن البعض اعتبر أن الكلام فيه تقديم وتأخير، وأن هذه صفة رابعة، وكأن التقدير. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وكأنها صفة. ويجوز في الأفعال حاضر أو مضارع وماضي إذا بدأ بكلمة الذين، باعتبار أن الذين تتضمن معنى الشرط ويستوي في الشرط الفعل المضارع والفعل الماضي، كقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ثم بعد ذلك: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين ينفقون، والذين أنفقوا. إذن فقد جاء الماضي أيضا مع المضارع وهي صفات متصلة. فكذلك قال البعض، قال البعض: وفرحوا بالحياة الدنيا مؤخرة تقديم وتأخير. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها الأخ المؤمن، أيها الأخ المسلم، ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فانظر لنفسك أي الدارين تختار. الحياة الدنيا متاع، الحياة الدنيا إلى زوال، الحياة الدنيا إلى فناء. الحق أبلج والباطل لجلج. اللجوء إلى الله سهل سهل، الدعاء لابد له من إجابة. ما يرفع أحد يديه إلى السماء إلا وأجابه رب الأرض والسماء. والله لا يرد ربنا دعاء، لأنه هو القائل أمن يجيب المضطر إذا دعا. المهم أن يكون الداعي مخلصا في دعوته لله، له دعوة الحق، أن لا يغفل عن الله، أن يثق في الله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ذاك قول النبي الله صلى الله عليه وسلم، ونطحنا وقال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجز، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجز. قال وما يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. فإياك إياك أن تتعجل الإجابة. فالإجابة على ثلاثة دروب أو على ثلاثة أنواع: إما أن يعطيك الله تبارك وتعالى ما طلبت بالتحديد، وإما أن يصرف عنك ما يواجيه ويساويه من البلاء، وإما أن يدخر لك طلبك إلى يوم القيامة حيث لا ينفع مال ولا بنون، وأنت في هذا الموقف يقال لك سألتني في الدنيا كذا ولم أعطك، ماذا تطلب اليوم بدلا منه؟ يتمنى العبد يومئذ أن لو لم يستجب له دعاء، إذ كله مدخر. فما من دعوة إلا وهي مجابة، ثق بذلك، والله ما من دعوة إلا وهي مجابة، إما بإجابتك لما تطلب إن كان ذلك في قضاء الله وقدره، وإما بصرف البلاء عنك بما يوازي ما طلب ويزيد، وإما بادخار الدعوة لك في الآخرة. واعلموا أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. فرغم وضوح الآيات ورغم سطوع الدلائل والبرهان في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به من وحي، فهو الصادق الأمين كما كانوا يطلقون عليه قبل البعث. أوسطهم نسبا، يعلمون صدقه، يعلمون نسبه، يستأمنونه على كل شيء. ورغم ما جاء به من قرآن معجز في نظمه معجز في نظمه، بليغ في لفظه، ينبئهم بما لم يكونوا يعلموا، يخبرهم بأنباء الأولين وينبئهم بأنباء الآخرين، ويبين لهم الآيات والدلائل الدالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته فيما يشاهدونه. في نفس الوقت يأمر بالصلح، بالعفاف، بالصدق، بصلة الأرحام، بالأمانة، بحسن الجوار، بكل خلق حميد، وينهى عن الرذائل والرذيلة وعن كل خلق سفيه. رغم كل ذلك لا زال كفار مكة يطلبون المعجزات التي جاء بها الأنبياء من قبل. لا زال كفار مكة يسألون أن يحول مكة إلى بلد زراعية تجري فيها الأنهار، أن يفسح لهم ويحرك الجبال، أن يكون له بيت من زخرف، أن يقع في السماء، وهكذا آيات معجزات يطلبونها ويقترحونها عليه. رغم نزول الآيات بتحديد وظيفته ورسالته على وجه الحصر والقصر، إنما عليك البلاغ، ورغم وضوح الآيات بأن لكل جيل ولكل قرن ولكل زمان رسول يبعث بلسان قومه يأتي بالآية التي يقررها الله والتي تتوافق مع الزمان ومع المكان، رغم كل ذلك ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، ويأتي الجواب بصيغة تخرج مخرج التعجب لتقرر الرد عليهم ولتقرر أن الهداية بيد الله وأن الإضلال بمشيئة الله وأن الآيات ليست هي السبب في الهداية والمعجزات ليست هي المانع من الضلال. فيقول عز من قائل: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. هذه الصياغة خرجت مخرج التعجب، كأن المعنى تعجب من طلبهم، هذا الطلب الغريب. جاءت الآيات في القرآن، الآيات ظاهرة فيك، في خلقك وسلوكك، في كلامك الذي أتيت به، فضلوا يطلبون المعجزات، من أضلهم من قبل يضلهم من بعد. إن الله يضل من يشاء، فمهما نزلت الآيات التي اخترعوها لو حدث وأنزل الله ما اقترحوه من آيات لما وفقوا للهداية لعلم الله عز وجل الأزلي بأنه لا تلين له سكيمتهم. لو شاء لأنزل الآيات ولكنه لم يشاء لعلمه السابق بأنهم في ضلال وفي عناد. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه، إلى القرآن، إليه إلى الله، إليه إلى الهدى، إلى الحق، إليك يا محمد بتصديقك، ويهدي إليه من أناب. أناب عاد إلى الله ورجع إليه بالتسليم والاستسلام المطلق. ويهدي إليه من أناب. ويأتي وصف للذين أنابوا إلى الله، سألوه الهدى، أقبلوا عليه، يريدون الهداية، يريدون الحق بقلب مفتوح، ليس بذهن مكدود ولا بقلب مسدود ولا بفكر محدود من تقليد الآباء والإلف على ما ألفوه واعتادوه، وإنما بقلب مفتوح وصدر منشرح لتلقي الحق. هؤلاء هم الذين أنابوا، رجعوا إلى الله سائلين إياه الهداية. من أولئك؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا بدل من قوله من أمان، أو هو مبتدأ محذوف الخبر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، آمنوا بوجود الله، آمنوا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، تطمئن قلوبهم، تسكن، تهدأ، تستريح، تستقر بعد قلق بذكر الله، بذكر ذاته، بذكر صفاته، بذكر كلامه بتلاوة القرآن، بذكر الدلائل الدالة على وحدانيته وقدرته ووجوده. تطمئن قلوبهم إلى رحمته بعد القلق من خشيته، تطمئن وتسكن لذكره أنسا به، طمعا في رحمته، رجاء في عفوه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، إذا ذكروه وجلت القلوب، ثم خشعت، ثم اطمأنت وسكنت. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافوا رغبة وخشية من عقابه، من الوقوف بين يديه، من الاطلاع على ما هم فيه من قصور وتقصير، ثم يسكنون إلى رحمته، فقد وسعت رحمته كل شيء، فتطمئن القلوب وتلين الجلود وتخشع الجوارح. هل بتلاوة الكلام؟ فإذا قرأوا كلامه أحسوا بمجالستهم له أو بجلوسه معهم، أنا جليس من ذكرني. هل بالوثوق والتأكد واليقين من وجوده ووحدانيته وقدرته لتذكرهم وذكرهم لدلائله الموجودة في كل شيء وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فإذا ذكروا الدلائل، الشمس، القمر، الليل، النهار، الموت، الحياة، الزرع، النبات، الطير، الطعام، الرزق، الحركة، السكون، إذا ذكروا كل ذلك سكنت قلوبهم لوجود الواحد الأحد، واطمأنوا لوجوده، وسعدوا بوحدانيته وبهدايته لهم وإلى طريقه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذه الآية معناها يحس، يشعر به الذاكر. وقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحيانه وعلى كل أحواله. ذكر الله، ذكر الله بتلاوة القرآن، ذكر الله بذكر ذاته، بالتلفظ بأسمائه وصفاته، ذكر الله بالتأمل في آياته ودلائله، ذكر الله إحساس، ذكر الله بالقلب، ذكر الله بالعقل، ذكر الله باللسان، ذكر الله بالانسياق مع حركة الكون، ذكر الله بالاتفاق مع منظومة الموجودات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألا انتبه وانتبهوا، انتبهوا جميعا، بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكأن الله تبارك وتعالى يوقظ الغفلة، يوقظ النيام، يحرك المشاعر، يدعو ويبين وينبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جرب وأنت تعلم. هل جربت؟ هل جربت أن تعيش مع ذكر الله في مشيك، في نومك، في يقظتك، في حركتك، في سكونك. من فعل ذلك من الصحابة سبح الطعام بين يديه. من فعل ذلك من الصحابة سمعوا تسبيح الطعام، لأنهم عاشوا في منظومة الموجودات اتفاقا مع الكون كله الذي لا يغفل عن ذكر الله لحظة. إن من شيء إلا يسبح، استمرار يسبح، فعل مضارع يفيد الاستمرار، يسبح بحمده لا يغفل لحظة. حجر، صخر أو مضر، نبات أو شجر، شمس أو قمر، الكل في تسبيح مستمر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.